علقوا قلوبكم أجمعين في رب السماوات والأرضين، اطلبوه سبحانه وتضرعوا إليه، فإنه يسمع ويبصر، وإنه الهادي إلى سواء السبيل. توجهوا إلى الله بقلوبكم وفي وجوهكم وفي أعضائكم، توجهوا إلى الله قلبا وقالبا، توجهوا إلى الله واضربوه وتضرعوا إليه، فإنه يحب الملحين في الدعاء، وإنه الأهل سبحانه للثناء، وإنه صاحب العظمة والكبرياء. ربنا الله، ربنا الله جل وعلا في الأرض وفي السماء، توجهوا إليه وتعلقوا به، ولا تتعلقوا براق ولا راقية ولا طبيب ولا طبيبة. وإياكم وإتيان السحرة، وإياكم والذهاب للسحرة، وإياكم وأخذ علاجاته، وإياكم والارتياد إليه، فإنهم سم ضعاف، وإن الذهاب إليهم كفر بالله بواح. الله الله في دينكم، الله الله في عقيدتكم، الله الله في خوفكم من ربكم سبحانه، الله الله في توكلكم على الله، فإن من توكل على الله فإنه لا يذهب إلا إليه سبحانه، ولا يعتقد إلا فيه سبحانه. فأنى لمرض أن يبرأ وأن يشفى العبد منه، والله سبحانه، والله جل وعلا قد حكم ألا يشفى منه. الله سبحانه هو الشافي وهو الكافي وهو المعافي، والعبد الفقير لا يشفي ولا يهدي ولا يرد بأسا عن نفسه ولا يجلب لها منفعة، فأنى له أن يجلب منفعة للآخرين، وأنى له أن يصرف سوءا عن الناس ولم يصرفه عن نفسه. الله الله فيما يقربكم إلى الله، الله الله في عباداتكم وطاعاتكم وما يقربكم إلى الله، الله الله في الحجاب للنساء يتحجبن، الله الله في شد ملابسهن عليهن، وألا يلبسن الضيق، وألا يلبسن العريان، وألا يلبسن ملابس الكافرات. الله الله فيما يقربكم إلى الله، الله الله فيما يقربكم إلى الله، فإن التوسل إلى الله في الدعاء في أعمال صالحة مشروع، ولذلك يتوسل إلى الله بدين قويم، يتوسل إلى الله بخوف منه عظيم، يتوسل إلى الله، يتوسل إلى الله بطاعة الوالدين، تتوسل الزوجة إلى الله جل وعلا بطاعتها مع قهرها وغلبة ما فيها بطاعتها لزوجها لله. كل يتوسل إلى الله بما يجد من نفسه خيرا، بما يجد من نفسه أن الله قد تقبل ذاك العمل من سجود بين يديه، من بكاء بين يديه، فالله جل وعلا يتقبل القليل سبحانه وتعالى. تضرعوا إليه وتوسلوا إليه في أعمالكم الصالحة. فيا ربنا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فيا ربنا، يا ربنا من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله منتهى. نسألك يا عظيم الشان، نسألك يا شديد البرهان، نسألك يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك بالقرآن، لأهل القرآن، لأهل السنة والقرآن، وجعلنا منهم، اجعلنا منهم، اجعلنا من أهل السنة والقرآن. اجعلنا يا ربنا قدوسا مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، أبرار أتقيا أزكيا أصفيا، يا ربنا يا حبيبنا نسألك نسألك نطلبك نطلبك، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين، يا أنيس المستوحشين استوحشنا من الأسحار، استوحشنا من الأسحار، استوحشنا من الأسحار، ومن الحسد والعين، ومن جن ظالم، ومن جن عاشق، ومن من يريد قتلنا، ومن من يضيق صدورنا، استوحشنا يا ربنا بمن سكن في قلوبنا وصدورنا، وعلى الفوج وعلى الفروج يعبث بها، يعبث فيها بكرة وعشيا، يا أنيس المستوحشين، يا أنيس المستوحشين، يا أنيس المستوحشين، استوحشنا من أسحار عظيمة، من أسحار تتجدد في الليل والنهار، على البروج والكواكب، على البروج والكواكب، على البروج والكواكب والمعادن، على الألوان، على الهيئات، حسبنا الله على من جدد الأسحار، وكل شيء فصلناه، وكل شيء فصلناه تفصيلا، فصلناه تفصيلا، فصلناه تفصيلا، إنه كان عبدا شكورا، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، إنه كان عبدا شكورا، يا مقصد القاصدين قصدناك، يا مجير المستجيرين بك استجرنا، وبك استغثنا يا غوث المستغيثين، فاغث عبدك وامتك، فاغث الحاضر والحاضرة، والغائب والغائبة، اغث قلوبنا يا ربنا، واخرج اعداءك من اوليائك، اخرج عدوك اللدود، اخرج عدوك اللدود، اخرج عدوك اللدود من وليك ووليتك، من وليك ووليتك، يا الله يا خير الحافظين، يا خير الحافظين، حفظا منك للراقي وللمرقي، حفظا منك لي ولهم يا ربنا، حفظا خاصا، حفظا عاما، احفظنا يا ربنا، احفظ سمانا وارضنا، احفظ اشياءنا، احفظنا يا مولانا يا خير الحافظين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، احفظ ملابسنا، احفظ ماكلنا، احفظ مشاربنا، احفظ اشياءنا، احفظ ادوات الزينة، احفظ بيوتنا، احفظ اموالنا واولادنا، احفظ مراكبنا يا خير الحافظين، احفظنا يا ربنا من سحر سجين، احفظنا من سحر على الأسماء مركب، على الأسماء مركب، على الأسماء مركب، على اسم، على اسم، على اسم المسحور والمسحورة، وعلى اسم أمهما حروفا وأعدادا، يا ربنا يا رحيم، أبطل سحرا على برج الحمل، أبطل سحرا على برج الثور، أبطل سحرا على برج الجوزاء، أبطل سحرا على برج السرطان، أبطل سحرا على برج الأسد، أبطل سحرا على برج السرطان، ابطل سحرا على برج الأسد، ابطل سحرا على برج الأسد، ابطل سحرا على برج العذراء، ابطل سحرا على برج العذراء، ابطل سحرا على برج الميزان، ابطل يا ربنا سحرا على برج الأسد، على برج الأسد، على برج العذراء، ابطل سحرا على برج العذراء، ابطل سحرا على برج الميزان، ابطل سحرا على برج الميزان، ابطل سحرا على برج العقرب، ابطل سحرا على برج العقرب، ابطل سحرا على برج القوس، ابطل سحرا على برج القوس، ابطل سحرا على برج القوس، ابطل سحرا على برج الجدي، ابطل سحرا على برج الجدي، ابطل سحرا على برج الدلو، ابطل سحرا على برج الدلو، ابطل سحرا على برج الدلو، ابطل سحرا على برج الحوت، ابطل سحرا على برج الحوت، ابطل سحرا على برج الحوت، ابطل سحرة جيم عظيم عظيم خفيف خفيف، يأخذ بالعقول يأخذ بالألباب، معقود على القلوب معقود على القلوب، ومربوط في الأطراف من ساحر عظيم من ساحر قديم من ساحر من الإنس والجان، ابطل سحرا على برج الحمل على كوكبه المريخ بطبعه الناري بطبعه الناري، ابطل سحرا على برج الثور على كوكبه الزهرة على كوكبه الزهرة بطبعه الترابي بطبعه الترابي، ابطل سحرا على برج الجوزاء على كوكبه على كوكبه عطارد بطبعه الهواء بطبعه الهوائي، ابطل سحرا على برج السرطان على برج السرطان على كوكبه القمر على كوكبه القمر بطبعه المائي بطبعه المائي بطبعه المائي، ابطل يا ربنا سحرا عظيما على برج الاسد على برج الاسد على برج الاسد على كوكبه الشمس على كوكبه الشمس على كوكبه الشمس بطبعه الناري بطبعه الناري بطبعه الناري، يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ابطل يا ربنا سحرا على برج الاسد سحرا على برج الاسد على كوكبه الشمس على كوكبه الشمس بطبعه الناري، ابطل يا ربنا سحرا على برج العذراء سحرا على برج العذراء على كوكبه عطارد على كوكبه عطارد بطبعه الترابي بطبعه الترابي، ابطل يا ربنا سحرا على برج الميزان ابطل يا ربنا سحرا على برج الميزان على كوكبه الزهرة على كوكبه الزهرة بطبعه الهوائي بطبعه الهوائي، ابطل يا ربنا سحرا على برج العقرب سحرا على برج العقرب سحرا على برج العقرب على كوكبه المريخ على كوكبه المريخ بطبعه المائي، ابطل يا ربنا سحرا على برج القوس سحرا على برج القوس على كوكبه المشتري على كوكبه المشتري بطبعه الناري بطبعه الناري، ابطل يا ربنا سحرا على برج الجدي سحرا على برج الجدي على كوكبه زحل على كوكبه زحل على كوكبه زحل بطبعه الترابي بطبعه الترابي بطبعه الترابي، ابطل يا ربنا سحرا على برج برج التلو سهرا على برج التلو على كوكبه زحل على كوكبه زحل بطبعه الهوائي أبطل سحرة جيم أبطل سحرة جيم أبطل سحرة جيم أبطل سحرا على برج الحوت أبطل سحرا على برج الحوت على كوكبه المشتري بطبعه المائي بطبعه المائي وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا على كوكب الشمس بلونه الأصفر بمعدنه الذهب بلونه الأصفر بمعدنه الذهب بمعدنه الذهب أبطل يا ربنا سحرا على كوكب الشمس بلونه الأصفر بمعدنه الذهب بحجره الياقوت بحجره الياقوت بهيئته الملك بهيئته الملك أبطل يا ربنا سحرا على كوكب القمر بلونه الفضي سحرا على كوكب القمر بلونه الفضي بمعدنه الفضة بمعدنه الفضة على حجر اللؤلؤ على حجر اللؤلؤ بهيئته الوزير قال ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحر المنجمين وعملهم على كوكب المريخ بلونه الأحمر بلونه الأحمر على معدنه الحديد على معدنه الحديد على معدنه الحديد بحجره المرجان بحجره المرجان وهيئته المقاتل وهيئته المقاتل وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا على كوكب عطارد بلونه الأخضر بلونه الأخضر بمعدنه الزئبق بمعدنه الزئبق بمعدنه الزئبق بحجره الزمرد بحجره الزمرد هيئته الكاتب بهيئته الكاتب أبطل يا ربنا سحرا على كوكب المشتري بلونه الأزرق بلونه الأزرق بمعدنه الزئبق بحجره التوباز بهيئته الصناعية بهيئته الصناعية أبطل يا ربنا كل سحر أبطل سحرا من فوقنا أبطل سحرا من تحتنا أبطل سحرا على سمائنا وتحت أرضنا أبطل سحر الكوكب أبطل سحر الكواكب كلها أبطل يا ربنا سحر كوكب الزهرة سحر كوكب الزهرة بلونه الأبيض بلونه الأبيض بمعدنه النحاس بمعدنه النحاس بحجره العقيق بهيئته المتدين بهيئته المتدين يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا كل سحر أبطل سحر كوكب زحل أبطل سحر كوكب زحل على لونه الأسود